الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، حديث اللي بدأناه امبارح إن شاء الله نستكمله، وهو من رواية الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أبو هريرة اسمه إيه؟ كنيته أبو هريرة، واسمه عبد الرحمن بن صخر. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثا قلنا يعني سرية أو رجال في غزوة، وهم ذو عددهم كبير، فاستقرأهم، أي طلب منهم أن يقرأوا، فاستقرأ كل رجل منهم ما معه من القرآن. كل واحد يسأل يقول لهم حافظ إيه واقرأ. فأتى على رجل منهم من أحداثهم سنة، أي من أصغرهم سنة، فقال: ما معك يا فلان؟ قال: معي كذا وكذا وسورة البقرة. قال: أمعك سورة البقرة؟ وقال: نعم. قال: فاذهب فأنت أميرهم. فقال رجل من أشرافهم، يعني كبير وله مكانة بينهم، لأن الشرف معناه المكانة، له شرف في قومه يعني له مكان عند قومه: والله يا رسول الله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا خشية ألا أقوم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن واقرؤوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان، ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب وكئ على مسك، أي ربط وبداخله مسك. حديث حسن كما قلنا رواه الترمذي، وفيه فوائد ويحتاج إلى شيء من التأمل إن شاء الله ولو يسيرا بحسب ما يفتح الله. يقبل لما يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: بعثا فاستقرأ، فالنبي عليه الصلاة والسلام عمل اختبار قدرات شخصية لمن يخرجهم، وكأن في ذهنه عليه الصلاة والسلام أنه عاوز يؤمر عليهم أحدا منهم. ودي سنة معلومة أنه إذا خرج بعث أو فريق من الناس لابد أن يكون فيهم من يتأمر عليهم، لكن يبقى لهم رئيس، لازم يبقى لهم رئيس في أي سفر كان، إذا أي بعث أو اثنين حتى ولو ثلاثة، بل ورد عنه عليه الصلاة والسلام: إن كنتما اثنين فأمرا أحدكم. لو أنتم اثنين مسافرين مع بعض أو في مهمة مع بعض لازم واحد يبقى ايه؟ امير. مش واحد يبقى امير معناها يقول يامر نفسه، لا، هم يسترضوا يرضوا بواحد منهم، اتفقا ويتفقان على احدهما، مش اللي عاوز يبقى امير هو اللي يبقى امير، لا. والدليل على ذلك كلمه امير زمان عارفين امير يعني ايه؟ يؤتمر او يامر، يعني رئيس، يعني مسؤول بمعنى اصح، لأن الرئاسة والإمارة في الإسلام مسؤولية. وده قلنا أنها ضرورة اجتماعية، عشان نقول الإسلام دين مسجد ودين صلاة ودين قرآن وبس، لا، هنا الضرورة الاجتماعية التي تستلزمها، المهمة التي يكلف فيها الناس، بمعنى الضرورة الاجتماعية يعني إيه؟ يعني إحنا بنتعامل مع بعض، لازم هيجي في لحظة من اللحظات أقول لك كلمة قد لا تعجبك أو يكون رأيك مخالف لها، وأنت تقول كلمة قد يكون رأيك مخالف لها. طب مين اللي مشي رأيه؟ تتخانق مع بعض؟ لما احنا اثنين ومسافرين مع بعض، نفترض مثلا بيحصل كثير يعني، واحد مسافر في مأمورية ومعاه واحد سواق، لازم يبقى اللي راكب في العربية مع السواق هو الأمين. والله سواق ومعاه واحد زبون راح يجيب بضاعة، صاحب عربية وراكب عربية ومسافر ومعاه تاجر وراكب عشان يجيب بضاعة، لازم واحد من الاثنين يبقى أمين. ما ينفعش يجي في وقت الراجل اللي مأجر العربية يقول عايزين ننزل في المكان ده نصلي، يقول لا معلش احنا مش فاضيين، انا مش متعود على كده، انا مش، ويمشي ويسيبه يمشي. يبتدي الامور تتوتر، ده عاوز يصلي والثاني عاوز يمشي، او يحدث العكس، صاحب البضاعه يقول لا نعدي في الشارع ده عشان نعدي على الشركه الفلانيه عشان نعمل كذا وكذا، يقول لا انت مش تعلمني الطريق، انا لازم اروح الاول ندخل مش عارف فين ونعمل عرش ايه ونعمل صيانه ونمول. عم حسين، حسينين قدامك، حسينان، ما تعملش كده، ما ينفعش كده، لازم تعمل كده، ما ينفعش امير بعد كده. يبقى لا يعني لو اثنين اختلفوا مع بعض يبقى الامور هتتوتر، مش هتتفقوا بعد كده خالص نهائي، لان هم ماشيين مع بعض. طب هينزل ياكلوا، هياكلوا كل واحد ويخش في ناحيه، ولا يتناطح هو ويخطف الاكل من بعض؟ اذا ضروره اجتماعيه في اي مهمه ان يتفق الناس، ومن ضمن الاوامر التي تعين على الاتفاق وعلى نجاح المهمه ان يبقى في واحد له راي ايا كان رايه. انا اشير، يعني افترض ان انا معايا واحد هو الامير، انا قلت له خليك انت المسؤول، انا اشير عليه اقول له لو عملنا كذا يكون احسن، وهو يستمع وينصت ويفكر وما يتعجلش في الرد ويحسبها كويس ويقول لي ايوه ينفع او لا معلش انا شايف ان نعمل كده احسن. ساعه ما اقول معلش وبذوق وادب نعمل كده احسن، الثاني يقول ايه؟ سمعنا سمعا وطاعه، وده نظام الاسلام، وده نظام الحياه الذي يحتاج الناس اليه. كان معانا واحد رحمه الله عليه، يعني انا كنت خرجت معاه في الحياه مأموريتين، يعني عامل سنه ظريفه جدا، يعني قد تكون تبدو بسيطه. احنا رايحين نحشد الدخله نعدي على قرى الدخله، وبعدين البنجار والفرافره مهمه قد ناخذ يوم او اثنين. قبل ما نوصل الدخله طلع فلوس وقال له خذ يا فلان واحد، احنا كنا ثلاثه لجنه ومعانا السواق، قال له خذ خلي معاك ال 20 جنيه دي نصرف منها واحنا ماشيين واخر المأمور نتحاسب. رحت انا طلع 20 جنيه وقلت له خذ، والثالث طلع 20 جنيه وخذ، كله حط لي عليه معاه كده وقال لي انت المسؤول، اللي تجيبه ناكله واللي هتجيبه معانا ينفع معانا. قلت ما شاء الله، هو ده الصح، التصرف الصح. خذ 50 60 جنيه 100 جنيه ونصرف، ناكل بالليل ناكل بالنهار، يجيب لنا عصير يجيب، يجيب لنا مش عارف نشرب نشرب، اللي عايز يشرب جاي يشرب شاي يعمل. كل واحد يتصرف هو عايز. في اخر المأمورية صرفنا من ال 100 60، يفضل 40 يتوزع على اربعه. هو ده النظام، هي دي الاماره، هو ده الصح. انما كل واحد يعمل جدع، نزلنا هنا واحد يجيب يجيب سندوتشات، وده يجيب كبده وكباب، وده يجيب ما اعرفش يسقين عصير، والاخر نتلخبط مين اللي دفع ومين ما دفعش. ده يقول خلى عنك وده راح مغلوب وده راح غالب، ما تنفعش. شوف النظام، الحياه الاجتماعيه تحتاج الى نظام، وهذه سنه النبي محمد عليه الصلاه والسلام. ولما النبي محمد بيتصرف ما بيتصرفش من هواه، ده بيتصرف بوحي والهام لانه نبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه ضرورة اجتماعية تقتضيها الأمور والحياة، لكن يحكمها الشرع والقرآن والسنة. لما انت عارفين الرجل اللي اسمه أبو حذافة ولا حذافة، اللي خرج في مهمة وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ما راح المهمة بيكلمهم مش عايزين يسمعوا كلام، اعملوا كذا مش عايزين يسمعوا كلام، قالوا بعدين طب هاتوا حلق، جابوا حلق، ولعوا نار، ولعوا نار، ادخلوا فيها. ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ ألست أمير رسول الله؟ أليس طاعتي من طاعة رسول الله؟ وطاعة رسول الله من طاعة الله؟ يقول له بلى، أيوه صح. قال طب خش في النار. فيهم جماعه طبعا هوريه جدعان، طب نخش في النار، لا ما نخش، نخش في النار ما نخشش. واحد قال لي يا عم استنوا نار ايه؟ قالوا ما احنا نبي، ما احنا امرنا رسول الله ان نطيع الامير. واحد قال لهم ده هو احنا امنا برسول الله الا لننجو من النار؟ بيكون احنا امنا بالنبي محمد عشان ما ندخلش النار، عاوزين ندخل النار من دلوقتي، ما ينفعش، ما ينفع ما ينفعش. فلما رجع لرسول الله صلى الله عليه وسلم قصوا عليه القصه، فقال انما الطاعه في المعروف، انما الطاعه في المعروف. لما يقول لك ارمي نفسك في النار تقول سمعنا وطعنا، ما ينفعش كده. وحتى بعض المعلقين على هذا الحديث وهو صحيح قال إنه كان حذافة كان ذا دعابة، يعني هم غزوه وتنفذ منهم، فقال لهم أنا أميركم يخش في النار، ربما لو دخل النار يتحركهم من النار هيجروا، لكن دخلهم النار. إذا كان سواء كان صاحب دعابة أو كان فهمه سطحي زي ما كثير من الناس تفهم السطحية، زي صاحب الدبان اللي حضر هنا وكان قاعد مكان عبد الهادي كده، وقال لي قال لي الدبان وأفتى فيها، فكان حديث الدبان فاكر صحيح، حديث صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ان السباب لو سقط في طعام احدكم يغمس الجناح الثاني، يحط الجناح الثاني كده ويطلع ويتفضل ياكل الاكل ولا يشرب الشرب، لان في احد جناحيه سم داء وفي الاخر ايه دواء، جناح فيه داء ودواء، يبقى العلاج لو سقط الذباب هيسقط بجنب كده، تعمل كده وتطلع، عشان ربنا خلق في احد جناحيه بكتيريا ضاره والجناح الثاني مضاد حيوي، والنبي عارف كده عليه الصلاه والسلام. خلصنا الحديث شرحناه، كان موجود في دروس البخاري يعني. بعد ما خلصنا الدرس قلت لهم مش معنى كده اجي لك ضيف وينزل الدبان تعمل لي كده وتقول لي اتفضل اشرب غصب عنك كما قال رسول الله، ما ينفعش. رد علي قال لي ايه؟ أمال قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. عاوز نعمل ايه؟ عاوز يعملها لما ده قرآن بقى بيجيب سنة يفرض علي ان ناكل اكل من الدب الحاجة اللي نزل فيها الدبان، لا تختلف بحسب قبول الانسان، ما يقبلش الاكل خلاص عنده زيادة يرميه وحر يطيه حتى الكلب، انما لو يحتاج اليه العلاج اهو، ما تخافش كل وبالصحه بالهنا والشفاء، انما ما تقدرش تاكل ما تقدرش. فالافندي رد عليه قال فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، عاوز يخليني اكل الطعام ونزل في الدبان بالعافيه ويعتبر هذا التزام بسنه. النبي لم يقل ذلك، النبي لم يقل ذلك، النبي وضع حل لمشكله، افترض انها مش مشكله بالنسبه لي، كوبايه لبن نزل فيها دبان انا مش محتاجها تبقى مش مشكله، انما لو كوبايه لبن ولا كوبايه زبادي وانا بتسحر وما فيش غيرها، يا اتسحرت يا اقعد بالجوع، يبقى حل المشكله النبي عليه الصلاه والسلام، شيل الدبان وتفضل كل الزبادي وقول انا شف ويبقى احسن يوم في رمضان. طالما يعني سمعت هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى اذا هو ما هوش اجبار كذلك، يبقى اذا فهم سطحي اللي يقول لك فلا ربك لازم تنافس كلام الدبان، زي ما النكته اللي بيقولها الشيخ حسان يقول لك يعني ايه لا اطيب والدهن اطيب لا يرد، لا اطيب لا يرد والدهن لا يرد، كل دهن يعز اكلك دهن، هو مش فاهم كلمه دهن يعني ايه، دهن معناها الطيب والدهن معناها الدهان الذي يظهر به، يبقى الدهان مش معناها الدهن يعني ياكل دهن وخذ واديك هديه دهن كيلو دهن 2 كيلو دهن وافضل اديك دهن لحد ما فطست. شوف الفهم اللي العبط يعني، هو يقرأ الحديث أو يقرأ الكلمة ولا يفهم معنى الحديث. إذن الإمارة بتحل مشاكل وهذا المقصود، ولذلك إحنا بنتخير الأمير اللي هو فطن، يعني لما نسأله كم تحفظ من القرآن سؤال، نسألهم كلهم كل واحد يحفظ سورة 2 سورة 2 سورة 2، قال لي أنا أحفظ كذا وكذا وكذا وسورة البقرة، يبقى تميز عن غيره، واضح من الحديث أنه تميز عن غيره أنه يحفظ الإيه؟ البقرة، وهو أصغرهم سنا، كان أحدثهم سنا، يعني أصغر واحد سن، قال له أنت أميرهم. إذا الحكمة في هذا أن سورة البقرة فيها أحكام كثيرة جدا، وفيها حكم كثيرة جدا، وفيها يعني معاني غزيرة جدا، الذي يحفظها لابد أن يكون متميز عن غير الذي يحفظه. يعني طالما يحفظ لازم يتميز عن غيره ممن لم يحفظ هذه السورة. فجزى الله عنا نبينا أحسن الجزاء إذا علم هكذا. لما يسأل الرجل الثاني أو الرجل الثاني يقول له الله كان كبير ومن أشرافهم، يعني بنى عليه زعيم في قومه، شيخ بلد ولا عمضة ولا من الأعيان، من أشرافهم يعني إيه له مكانة، يقول له ما منعني بها إلا أن أخاف ألا أقوم بها. هذا عذر في الظاهر أنه عذر، وكثير من الناس بيعتذر بمثل هذا العذر، كثير من الناس يعتذر بمثل هذا العذر، يقول لك أنا مش بصراحة أنا عايز أحضر معاك الحلقة من زمان، وعايز نحضر تلاوة، عايزين نتعلم القرآن، بس أنا محرج أحسن أغلط وأعطلكم، مش عايز أحضر عشان ما أعطلكمش في القراءة، مش عايز أحضر عشان يعني برضه يعني ربما قرأت تبقى مش نص نص. سبحان الله، أمرها معمولة لمين؟ الحلقة في التلاوة في التعليم معمولة للذي يجيد الحفظ فقط؟ لا، دي مدرسة يدخلها اللي لسه متعلمش واللي يتعلم، فهو يعني يجد لنفسه مبررا يعوقه من العمل أو يعطل عمله، وهذا قد يكون من النفس، والنفس تأمر بالسوء، لأن النفس تميل إلى الراحة وتميل إلى النوم وتميل إلى أنها تظهر أمام الناس أنه هو عالم وكويس وفي أمان الله، مش محتاج لعلم. مشاكل كثيرة من الأمور النفسية، لكن الصح أنه يحضر ويغلط ويتحمل يوم اثنين ثلاثة شهر ثلاثة وبعدين يمضي فيتعلم الأمور. هذا الرجل لم يقول أنا أخشى ألا أقوم بها، يعني قدام حاجتين، يحفظها ويقوم بها هو عارف كده، وبعدين احتمال أن يحفظها ولا يقوم بها، محتمل يحفظ سورة البقرة وما يقدرش يقوم بها، ما يقدرش يقوم بها يعني ما يقدرش يقوم الليل يصلي بها أو يقوم بما فيها من أحكام ينفذ أحكامها. فأقول لك لا أنا أحفظها ما نفذش أحكامها يبقى ما أحفظهاش. تعال نقارن عم الحج، نسميه الحج وصحابي جليل، تعال عم الصحابي نقارن، واحد لم يحفظ سورة البقرة، واحد لا حفظ سورة البقرة ولم يعمل بها، واحد حفظ سورة البقرة وعمل بها، كم درجة دول؟ ثلاث. واحد ما حفظ البقرة خالص، واحد يحفظ البقرة ويعمل بها، بقدر كتير. طب لما نلقى لما عندنا ثلاثة، واحد منهم يحفظ سورة البقرة، واحد منهم ما يحفظش، واحد يحفظ ويعمل، يبقى اللي ما بيحفظش يعني حفظ سورة الكورة البقرة ولم يعمل بها، لكن ممكن يعمل بها في يوم من الأيام، ممكن هو يقرأ وبيقرأها ويرتلها تخطو يعني تمر به آية أو يمر هو بآية فيعمل بها، يبقى عمل بآية، بعد شوية يعمل بآيتين، بعد شوية بثلاثة، بعدين يقوم بها. طيب الذي يحفظ سورة البقرة من الاحتمال أنه يعمل بها أكثر ولا لم يحفظهاش؟ اللي يحفظها، إذن أنت احفظها الأول لمرحلة، وبعدين جاهد نفسك واستحضر عزيمة قوية وإرادة قوية عشان تعمل، لأن ما احفظهاش خالص ونام الخط وقل ما احفظش يحسن ما عملش، ده فيه حاجة مهمة جدا. يقول لي اعمل لحية، يقول لك يعني بصراحة احنا لسه شوية، يعني لسه شوية لسه ايه، يقول لك لا بس لما نعمل بها الأول. لا ما ينفعش، إذا كان خلاص ربنا فكها وفرجت بواحد ريس عامل لحية من رب اللحية تعزي تاني، خلاص ما فرجت على الكل، يقبل لا عذر لأحد، فيش عذر راح يقعد من غير ذلك، لازم يلتحق، أصبح ليس هناك عذرا. إيه اللي مش عاجبكم؟ إيه اللي مش عاجبكم؟ يبقى تسكتوا. اللهم صل على سيدنا محمد. التحي عام يقول لك أصل إحنا مش قد اللحية، يعني مش قدها؟ قال لك إذا عايز الواحد يلتزم يقوم يلتزم كويس، لا يا عم اعملها الأول وبعدين اجتهد إنك تلتزم، لأن هي أساسا كانت موجودة، موجودة. أبو جهل كان ملتحي وأبو لهب كان ملتحي وعتبة كان ملتحي، الكل ملتحي، لكن لما اللي دخل الإسلام النبي قال له إيه؟ قال لي وفر اللحية، حف الشارب وأحف اللحية. يبقى إذن أصبحت سنة أن ينظم نفسك كمسلم بعد ذلك. إذا النهاردة لما تقول ما تقوليش لم نبقى قدها، ما ينفعش. أنا سمعت واحد زمان في الستينات في أسيوط كان السواق قاطر، السوق قادر ساعتين في جامعة ناصر فاسيور ويدي درس يسوق قدر ويقعد كده يقول كلمتين ويدي درس ويلاقي شيخ بيدي درس يقعد معانا وبرضه يغيب ويجلس ويدي كلمة كده. فاحنا ما خلصنا واحنا ماشيين كده يقول لي يا أخي ما تلتحي. قال لي ربنا سهل. قال لي يا أخي ربيها تربيك ربيها تربيك، يعني أنت لما تعمل لحية كده هتستحي إنك تبص البيت، لو التحيت تستحي إنك تشتم واحد في السوق، لو التحيت تستحي انك تؤذي انسان، فهي اللي تربيك. ما تنتظرش يقول لما ابقى كويس اعمل لحية، ما تقلبش الامور. هذا الصحابي لما يقول انا خفت ما اقدرش اعلى قصر في البقرة، قال لي لا، معناها لم يقبل هذا الايه هذا التبرير وهذا العذر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعلموا القرآن واقرؤوه وانظر الى جمال اللفظ. تعلموا القرآن واقرؤوه، يبقى في فرق بين تعلموا واقرؤوا. تقرأ القرآن ماشي، وتعلموه يبقى التعلم حفظ ودراسة، دراسة فهم زي ما قال في العلم كده. اقرؤوه يقرؤوه، يقرأه حفظا أو يقرأه من المصحف، يبقى الاثنين مطلوبين، مطلوب تلاوة القرآن مطلوبة ومطلوب تعلم القرآن. وهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو لم يزجره وما زعلش زمان ما زعل الناس. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام ما زعلش الكلام اللي تقوله ده، انت بتفهم ازاي؟ بتفهم الصح يا عالم؟ تعالوا نفهمكم. نجاح ما حصلش من النبي عليه الصلاة والسلام نقول هذا الكلام، انما اقرأوا القرآن، تعلموا القرآن واقرؤوه. مثل القرآن ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به، كمثل جراب محشو المسك. الجراب هو الإناء اللي كان يشيله يحط فيه المسك زمان، فيعني إناء مخصص للمسك، فشبهه بالجراب عشان الجراب ده بتاع مسك. مش يقول له يعني شوال زي شوال، لا، لأن الجراب ده إناء معمول للمسك بالذات، يعني له قيمة ولو تضع فيه إلا المسك وله قيمة أيضا. مسك غالي جدا ورائحة طيبة ومحبوب جدا ونافع جدا، كمثل جراب المحشو المسكا يفوح ريحه في كل مكان. القارئ الذي يقرأ قراءة جيدة ويعلم ما في القرآن من معاني ويفيد الناس بهذه القراءة وبهذه المعاني يبقى زي المسك، يعني إناء فيه مسك، والكل اللي عاد يستفيد والبعيد يستفيد والقريب يستفيد. كذلك قارئ القرآن الذي يقرأه ويتعلمه ويعلمه. ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه، كمثل جراب وكئ على مسك مربوط جواه ايه؟ اذا لم يخلو من خير بيضحك سال على السؤال. يعني شوال فاض ولا شوال في المسك احسن؟ شوال الفاض ولا شوال في المسك؟ يقبل يحفظ القران ولا اللي ما يحفظ؟ جراب فيه مسك افضل ولا واحد فاضي؟ الفاضي اللي قاعد ياخذه برجله يمكن يترمي حد شخص باله منه، الفيران تقصقص فيه، انما المسك كل ما عدي ابص عليه شوف قاعد كويس ولا لا، محفوظ ولا مش محفوظ، حد يقرب عليه، اذا له قيمه وغالي. الذي يقرا القران ولو كان مقصر في حقه لكن يبقى ايه؟ جوه مسك. يوم الايام ممكن ربنا يفتح عليه والمسك يبقى ريحته كويس وينتفع منه. اذا طلب ما بداخله من المسك هينتفع به الناس. اذا هذا هو المنطق، نتعلم اولا او نسعى نخطو الخطوه في الخير وبعدين يتلوها خطوات بالخير ان شاء الله. فجزى الله عنا نبينا احسن الجزاء صلى الله عليه وسلم، وللحديث بقيه ان كان في الاجل بقيه. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، انك انت الاعز الاكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، انك انت الاعز الاكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلى وأعلم. بارك الله فيك.